شيخ المسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد واله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء من القضاء العدلي. الصفات المتعلقة بالمشيئة، الصفات المتعلقة بالمشيئة اسمها صفات ايه؟ صفات ثانية. لذلك يقول وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء، كما يشاء. هي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. وأهل السنة يثبتون هذه الصفات على الطريقة المشهورة عندهم في إثبات ما ورد من صفات الله عز وجل في كتابه أو في السنة الصحيحة من غير تشبيه ولا تعطيل. ولله عز وجل صفة الإتيان، الإتيان، فالإتيان والمجيء صفتان فعليتان ثابتتان لله عز وجل. الإتيان والمجيء صفتان فعليتان ثابتتان لله عز وجل بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ومن أدلة الكتاب قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. ومن أدلة السنة حديث أبي هريرة المشهور صحيحين وغيرهما وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته أرولة. وأيضا من أدلة السنة حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما، حديث طويل وفيه قال فيأتيهم الجبار في صورة الحديث. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآية الأولى اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى، قوله اختلف لا يقصد أن أهل السنة مختلفون، وإنما يقصد أن المبتدعة خالفوا أهل السنة، المبتدعة خالفوا أهل السنة. اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقال بعضهم لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول. قال وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله أو من رسول مرسل، فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج يعني الاستنباط إلا بما ذكرنا. قال وقال آخرون، ثم ذكر كلام المبتدعة ثم رجح مقالة أهل السنة التي ذكرها. وقال أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، رسالة مطبوعة موجودة، قال وأجمعوا، يعني أهل السنة، وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. فالخلاصة أن أهل السنة مجمعون على إثبات هاتين الصفتين، وهما من صفات الفعل، صفة الإتيان وصفة المجيء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحو أو صحوا لا سحاب دونها، قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس الأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في مختم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام أو إيهام، ورؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. الرؤية في باب الأسماء والصفات، الرؤية في باب الأسماء والصفات، رؤية الله الإضافة هنا من إضافة، يعني إضافة إلى الفاعل ولا إلى المفعول، يعني الله عز وجل هو الذي يرى أم هو المرئي أم كلاهما؟ كلاهما. يعني رؤية الله التي هي صفة ذات، إنني معكم أسمع وأرى، ورؤية الله يعني أن المؤمنين يرونه في الآخرة، هذه الصفة وهذه صفة، هذه صفة ذات وهذه تكون من المؤمنين يرون ربهم عز وجل. لذلك الرؤية التي هي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل كالبصر كالنظر، ثابتة بالكتاب والسنة وعليه إجماع أهل السنة. فالدليل من الكتاب قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، والحديث المشهور حديث جبريل قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. وفي الصحيحين من قول أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. وفي لفظ لا يراني الله، وهنا نقل عن الأصبهاني رحمه الله في الحجة نقل حسن، قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقال تجري لأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وقال تصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فواجب على كل مؤمن أن يثبت من صفات الله عز وجل ما أثبته الله لنفسه، وليس بمؤمن من ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه في كتابه. فرؤية الخالق لا تكون كرؤية المخلوق، وسمع الخالق لا يكون كسمع المخلوق. قال الله تعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس رؤية الله تعالى أعمال بني آدم كرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإن كان اسم الرؤية يقع على الجميع. وقال في قصة إبراهيم يعني، وقال تعالى في قصة إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جل وتعالى عن أن يشبه صفة شيء من خلقه، أن يشبه صفة شيء من خلقه صفته، أو فعل أحد من خلقه فعله. فالله تعالى يرى ما تحت الثرى وما تحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى، لا يغيب عن بصره شيء من ذلك ولا يخفى. يرى ما في جوف البحار ولجدها كما يرى ما في السماوات. وبنو آدم يرون ما قرب من أبصارهم ولا تدرك أبصارهم ما يبعد منهم. لا يدرك بصر أحد من الآدميين ما يكون بينه وبينه حجاب، وقد تتفق الأسامي وتختلف المعاني. هذا كلام متين محكم حسن. أما ما ذكره المصنف من أبيات ورؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة، هذا حق يثبته أهل السنة، ويؤمنون أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الجنة عيانا. الدليل من الكتاب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وسيأتي إن شاء الله بيان وجه الدلالة من هذا الدليل. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيحين من حديث جرير. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب مرفوعا رضي الله عنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولذلك تفسير الزيادة المفسرون على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وقال أبو الحسن الأشعري في رسالة أهل الثغر أيضا، وأجمعوا يعني أهل السنة، على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم، على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إشكاله فيه بقوله للمؤمنين: ترون ربكم عيانا، وقوله: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه. وأحاديث الرؤية متواترة كثيرا، متواترة نص على ذلك طوائف من أهل العلم، قد أفردت بالتصنيف. الدارقطني رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الرؤية، والآجري له كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. نأتي إلى الأبيات. قال رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. الرؤية فيها مباحث أهل السنة أجمعوا عليها من حيث الإجمال، لكن في بعض التفاصيل وقع شيء من الخلاف فيه بين أهل السنة. من ذلك رؤية الله في الدنيا، هل وقعت لأحد أم لا؟ فأهل السنة مجمعون على أنها لم تقع لأحد في الدنيا، إلا أنهم اختلفوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا أم لا؟ هذا الخلاف ممتد إلى الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. ومن المباحث رؤيته عز وجل في عرصات القيامة، في عرصات القيامة، وهل يراه الكفار أم لا، وهل يراه المنافقون أم لا في عرصات القيامة. في مثل هذا البحث شيء من الخلاف. أما رؤية الله عز وجل في الجنة ليس فيها شيء من الخلاف، ولعل هذا هو السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى ينص على ذلك في الأبيات. قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. سيأتي إن شاء الله تعالى. أدلة رؤية المؤمنين ربهم من كتاب الله تعالى سنته، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ففي الآية إضافة النظر إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه هي الناظرة. وفي الآية تعدية النظر بإلى، ناظرة إلى. والنظر له عدة استعمالات، النظر له عدة استعمالات. الاستعمال الأول أن يعد بنفسه، أن يعد بنفسه يعني بلا حرف، كما في سورة الحديد انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا مش انظروا إلينا، إنا هذه مفعول، انظرونا قول جماعة فاعل وإنا هذه مفعول. فالنظر تعدى إليها إلى الناهذ بنفسه يعني ليس بحرف جر، انظرونا. فإذا إذا تعدى النظر بنفسه كان بمعنى الانتظار، الانتظار، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الوجه الثاني من أوجه استعمال النظر أن يعد بفي، حرف الجر في، قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات، لكن خلينا هنا متعدي، خلينا في أوضح المثال الأول أوضح. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، إن عدي بفي يكون معناه التفكر والاعتبار، وهذا موجود حتى في لغتنا، في لغة العوام. قل بس انظر في الموضوع الفلاني، انا عاوزك بس تنظر في الموضوع الفلاني بس كده، ايه لما بتفكر فيه تعتبر. وان عدي بإلى كان معناه المعاينة بالأبصار، نظر إلى كذا. من أمثلته قول الله تعالى انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ومن أمثلته الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طوائف من المبتدعة المعاصرين، من المبتدعة المعاصرين طوائف مبتدعة تنكر الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم الجنة، كالرافضة مثلا، رافضة المعاصرون، كالزيدية الذين هم منهم طائفة كبيرة في اليمن، وكالخوارج الذين يحكمون سلطنة عمان وهم من الإباضية ينكرون الرؤية حتى الآن ويصنفون فيها المصنفات. فضلا عن الجهمية المتقدمين والمعتزلة أيضا المعاصرين، معتزلة المعاصرون ينكرون الرؤية. بصرف النظر عن تطور مذاهبهم، أن المبتدعة لا يكادون يثبتون على ضلالة، لما ينتقلون من واحدة إلى أخرى. أنا بنقل بس كلام الشيخ في إنكار المعاصرين لتعلم أن هذه ليست قضايا تاريخية وانتهت كما يزعم بعض الناس. إلى الآن يصنفون، وإذا سمعت خطبهم وكلامهم في سب أهل السنة وإنكارهم على أهل السنة أنهم يثبتون رؤية الله عز وجل، حتى هذه اللحظة في مساجدهم ومصنفاتهم، حتى تعلم أنه ليس أمرا تاريخيا انقضى كما يقول بعض الناس. لماذا تبحثون في أمور تاريخية انتهت؟ لم تنتهي. فنسأل الله من فضله. المبتدعة لهم حجج في إنكار الرؤية لا تذكر، لأنها حجج في زعمهم نصية، يعني من القرآن، فتذكر لهذا السبب حتى يعلم المعنى الصحيح لها. مما احتجوا به قول الله تعالى لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، أنه لما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤيته فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هذا من أدلتهم في نفي. قال أهل السنة هذا الدليل عليهم لا لهم، ثم ذكروا وجوها، منها أن موسى أعلم بالله من أن يسأله ما لا يليق به، والله عز وجل لم ينكر عليه سؤاله كما عاتب نوح في سؤاله لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن أعظك أن تكون من الجاهلين. فلم ينكر الله عز وجل على موسى سؤاله ورؤيته، ولو كان هذا السؤال في أصله فاسد ما أقره الله عز وجل عليه. قال أهل السنة ثم إن الله عز وجل قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو نحو ذلك، وقال الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف، فبين الرب عز وجل أنه لا يحتمل، يعني موسى لا يحتمل أن يرى ربه في هذه الحال التي هو فيها في الدنيا، ولذلك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. في سنة لابن أبي عاصم وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد أحد رواة الحديث هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أمولة من أصبعه اليمنى، شيء من طرف الأمولة، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا. حديث له بقية، حديث صحيح، فلما تحمل الجبل هذا الصلب أن تجلى له ربه، والتجلي الظهور، تجلي الظهور، تجلي معناه الظهور، والمعنى أن الجبل مع قوته لما تجلى له الله اندك وتفرقت أجزاء صار دك حطم. ومما ذكره المبتدع أن الله عز وجل قال لن تراني، وقالوا لن هنا للنفي المؤبد، يعني لن تراني أبدا، وهذا كذب على اللغة، كذب على اللغة. قال الله تعالى عن اليهود وأشباههم ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، ولن يتمنوه أبدا، فنفي بلن ومعه كلمة التأريج، ومع ذلك حكى الله عز وجل على أهل النار أنهم نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فتمنوا الموت، فدل على أن الكلام إنما في الدنيا وليس الآخرة. لن تراني يعني في الدنيا، ومن شبههم الآية فهموها خطأ، قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، قال الله عز وجل لا، قال لا تدركه الأبصار، فجعلوا نفي إدراك الأبصار يساوي عدم الرؤية، هذا خطأ لغة أيضا. تذكرون في قصة موسى لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية. فلما تراءى الجمعان، دول شايفين دول ودول شايفين دول، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا لن ندرك، مع إن في إيه؟ ترائي أهو، شايفين بعض. الإدراك معناه الإحاطة، والله عز وجل لا يحيط به شيء، عز وجل لا يحيط به شيء. والإدراك الذي ذكروه إحاطة الجيش بهم وإهلاكهم، إحاطة الجيش بهم وإهلاكهم. الشاهد أن اللغة فيها أن نفي الإدراك لا يساوي نفي الرؤية. والقرآن لا يعارض بعضه بعضا، القرآن لا يعارض بعضه بعضا، فالله عز وجل أثبت نظر المؤمنين إليه ونفى إدراك الأبصار له سبحانه، هذا حق وهذا حق، يرونه من غير إدراك، جيد، يرونه من غير إدراك. والقرآن لا يناقض السنة، والسنة لا تناقضه، تواترت حديث الرؤية بكثرة وظهور، ولا تحتمل تأويلا، فيكون رؤية بلا إدراك بلا إحاطة. ثم لا تدركه الأبصار جاء في سياق المدح، جاء في سياق المدح، وأنتم تعلمون أن القاعدة عند أهل السنة أن النفي المجرد لا يكون مدحا، لا يكون كمالا، فالمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، صفات يعني المنفي عن الله عز وجل يتضمن إثبات كماله ضد، فلا تدركه الأبصار لعظمته لا يحيط به شيء، لا يحيط به شيء، بل هو بكل شيء محيط. ومن أدلة الرؤية كما تقدم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرت في الحديث المرفوع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وقول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمفسرون على تفسير المزيد في الرؤية. وأيضا من الأدلة آيات اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. واللقاء عند كثير من السلف يتضمن المشاهدة والمعاينة، واللقاء عند كثير من السلف يتضمن المشاهدة والمعاينة، يعني الرؤية بالعين. أما استدل به أهل السنة قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا فلما حجب أعداؤه علم أن هذا الحجب عذاب، فكيف يستوي أولياؤه في هذا الحج، يعني لا يرونه كالكفار. إذن ما الفائدة في ذكر هذا العذاب للكافرين إذا كانت الرؤية ممنوعة على الجميع كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك قال في الأبيات: فخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. وهل السنة لهم أيضا أدلة عقلية لإثبات الرؤية غير الأدلة التي هي وحي؟ يراجعها من طلبه. بعض المباحث المتعلقة برؤية المؤمن وربهم: المبحث الأول وقوع الرؤية في الدنيا. وقوع الرؤية في الدنيا، أهل السنة مجمعون على أن الرؤية لا تكون في الدنيا، ولهم أدلة تحفظونها، منها أحاديث الدجال، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. لكن غلاة الصوفية يزعمون أنهم يرون الله عز وجل في الدنيا بأم أعينهم يقظة لا مناما، وهذا ضلال باطل. مما وقع فيه خلاف بين أهل السنة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، الدنيا ليلة المعراج، والرؤية لا تقع في الدنيا. ومن أدلة أهل السنة ما سمعتم الحديث، وأيضا لن تراني قصة موسى، وأيضا العذاب والإنكار الذي وقع لمن طلبوا رؤية الله جهرة من أنبيائهم. أصحاب موسى لما قالوا أرنا الله جهرة، أو قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فهذا ما وقع فيه خلاف بين أهل السنة، ولهم فيها ثلاثة أقوال مشهورة، حتى أن هذا الخلاف بين الصحابة. عائشة رضي الله عنها وجماعة من الصحابة نفوا ذلك. قالت عائشة: يعني من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله فرية. العباس رضي الله عنه ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وبالنظر في الأدلة يظهر بوضوح رجحان قول عائشة رضي الله عنها ومن ذهب مذهبها. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ والحديث صحيح مسلم وغيره. قال: نور أن أراه. وقال: رأيت نورا. والنور الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية ربه والنور الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام هو النور المذكور في الأحاديث الأخرى. قال: حجابه النور. وقال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبقوا الخلق دليل على أنه لم يكشف الحجاب، لو كشفه ما بقي الخلق، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى كل شيء سبحانه. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بربه وأعلم بنفسه صلى الله عليه وسلم. قول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، ليس بعيني رأسه وإنما بفؤاده. والرؤية بالفؤاد هي رؤية وسط بين العلم المجرد وبين رؤية العين. يعني لو ذهب ذاهب إلى أن الرؤية بالفؤاد تساوي العلم، لا، الرؤية بالفؤاد فوق مجرد العلم، لأن هذا العلم يشترك فيه جميع المؤمنين يعلمون بقلوبهم، لكنه ليس هو العلم، إنما شيء زائد على مجرد العلم ودون رؤية العين. إذن كيف هو؟ لا ندري. هي رؤية بالقلب، وهذا قول قريب. فإن حمل إثبات الرؤية على هذا الوجه فهو قول قريب. وهذا يمشي مع القول الأول الذي هو لم يره بعينه، فلم يره بعينه رواه بقلبه لا إلى إشكال. المسألة الأخيرة مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية الله عز وجل في المنام. ذكر طائفة من أهل العلم أنه تجوز رؤية الله عز وجل في المنام، وحديث خصام الملأ الأعلى المشهور من ذهب إلى أنه ثابت قال بمدلوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، أو قال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وكانت رؤيا منامية. لكن يبقى أنها رؤيا منامية، والرؤية المنامية لها أحكام غير اليقظة. وورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذه الرؤية في المنام تكون بحسب إيمان العبد وبحسب قربه من ربه سبحانه وتعالى في عبادته وإخلاصه له. وينبه أهل العلم على أن رؤيا المنام لا تقاس عليها، أو لا تقاس هي على رؤيا اليقظة، وينبهون على أن التكييف أيضا ممتنع في هذه الرؤيا، فربما يرى نورا نحوه، أما أن يرى وصفا يستطيع تكييفه هذا منفي بعموم قول الله تعالى ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء يخطر بالبال كيفية تخطر بالبال فهذا منفي، أو كان يخطر بالقلب يعني فهذا منفي، أو في رؤيتي المنام هذا منفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة عند أهل السنة أنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث في باب الأسماء، فيقولون بمقتضى النصوص على ما تحفظون من قواعدهم في ذلك. نكتفي بهذا القدر اليوم. ونوصي الإخوة الكرام بالحفظ والتسمية، حفظ والتسمية، لأن إن شاء الله وتعالى الطريقة اللي هنسير عليها كالتالي. إن شاء الله كل مجلس، معلش في آخر الدرس 5 دقائق بعد ما ننتهي اجلسوا سمعوا البعض، ولن ندخل في نوع القسم الثاني من التوحيد، لأن هنبقي معنا إن شاء الله حوالي 2 ساعة على الأكثر. لن ندخل في القسم الثاني حتى ننتهي من حفظ هذه الأبيات جيدا، مراجعة المشروح مراجعة جيدة، وسنبدأ بنوع من الاختبارات التثبيتية، يعني يجي لك اختبار تاخده تحله في البيت، وثاني وثالث حله في البيت، تبقى تثبت بين معلومات إن شاء الله تعالى. بعد ما ننتهي من هذا القسم هيقسم المجلس إلى قسمين، في أوله ربع ساعة لرسائل تقرأ في باب الأسماء والصفات، أن الملاحظ أن الطالب هيدخل في توحيد الألوهية بينسى ما أخذه في توحيد أسماء والصفات، عشان ما ننساش يبقى في أول المجلس ربع ساعة رسائل أيضا مختارة في الأسماء والصفات خاصة حتى لا تنسى ما مضى، ويكون باب التثبيت لهذا العلم في نفسك إن شاء الله تعالى، وبقية المجلس هيكون في توحيد الألوهية وهكذا إن شاء الله تعالى. فآمل أن تهتموا بمسألة التسميع والمراجعة إن شاء الله تعالى.